أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي أخذنا الأفعال الخمسة وقلنا بأنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون طبعا، وكذلك أخذنا الأعراب التقديري وقلنا بأنه تقدر الحركات في نحو غلامي والفتى. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ رفع الفعل المضارع، بلي موضوع جديد اليوم، وهو رفع الفعل المضارع بلي. قبل لا ندخل إلى الكتاب نأخذ نشرح هذا المطلب من خارج الكتاب ثم نرجع إلى الكتاب إن شاء الله. طبعا لا شك ولا ريب بأن النحاة أجمع النحويون على إن الفعل المضارع بلي إذا تجرد من الناصب والجازم، يعني الناصب لن والجازم لم أو لما أو هذه الحروف التي تأتي قبل الفعل المضارع، بل يكون مرفوعا بلي. فإذا القاعدة أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يأته قبله جازم أو ناصب، مثل يقوم زيد، يقوم، شوف يقوم فعل مضارع وهنا الضمة على آخره زيد فاعل، ويقعد، ويقعد، يقعد، شوف يقعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر أمر فاعل. هنا الاتفاق، إذا اتفق النحويون على أن الفعل المضارع إذا لم يتقدم عليه ناصب أو جازم يكون مرفوعا، وإنما وقع الاختلاف بين النحاة من إن الفعل المضارع من هو الذي رفع الفعل المضارع، بلي. شلون هذا النزاع اللي موجود عند النحاة في الرافع للابتداء، بلي هنا كذلك من هو الذي رفع الفعل المضارع، هذا اختلاف النحاة، انه من هو الذي رفع الفعل المضارع، بلي الفراء، بلي الفراء وأصحابه قال بأن الذي رفع الفعل المضارع هو نفس تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم، نفس تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم، بلي. فإذا تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم صار مرفوعا، فنفس تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم هو شنو؟ هو علامة الرفيع، بلي بلي مولانا. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو قول الكسائي، الكسائي يقول بأن الذي رفع الفعل المضارع هو حروف المضارعة، بل الذي رفع الفعل المضارع شنو؟ حروف المضارعة، يعني حروف المضارعة، يعني اللي هي ألف والنون والياء والتاء، نأتي، نذهب، يذهب، تذهب، أذهب، وهكذا. هذه الحروف التي يبتدئ بها الفعل المضارع، أنيت أو نأيت، أبلي. ذن الحروف هي التي رفعت الفعل المضارع، بلي، عند الكسائي، بلي. هذا القول الثاني، طبعا هذا القول الثاني، بلي. القول الثالث، القول الثالث، بلي، القول الثالث، وهو قول ثعلبة، بلي، وهو قول ثعلبة، هذا القول الثالث. وقال ثعلب، أي يقول مضارعته للاسم صار الفعل المضارع مرفوعا لأنه يشارك الاسم، يشابه الاسم، بل الفعل المضارع صار مرفوعا لأنه شنو؟ يشابه الاسم. شلون يعني؟ بعض الأحيان الاسم تدخل عليه لام التوكيد، لام التوكيد، لام الابتداء، الفعل المضارع تدخل عليه لام الابتداء، تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، ماذا تقدر تقول؟ إن زيدا ليقوم، شايف؟ إن زيدا لقائم، إن زيدا ليقوم، ليقوم فعل مضارع، بل فشابه الاسم لقائم، بل بل الفعل المضارع يشبه الاسم كذلك، لأن الفعل المضارع يجري على حركات وسكنات اسم الفاعل، يذهب ذاهب، يذهب ذاهب، بلي. الاسم يكون مبهم، فيوضح ويخصص كذلك، فيوضح ويخصص كذلك، الفعل المضارع يكون مبهم فيخصص شنو؟ ويوضح. يقول جاء زيد، ولكن هناك مجموعة من هذا الاسم في المدينة، في المدرسة، هل تستطيع أن تميز المقصود من زيد؟ ما تستطيع. فماذا؟ فلكي توضحه، لكي تميزه، ماذا تقول؟ جاء زيد الطويل، فهنا توضح عند زيد، بلي، هنا توضح عندنا زيد. كذلك الفعل المضارع، تقول زيد يكتب، ولكن هنا زيد يكتب تدل على زمانيا، فلا نعلم زيد يكتب الآن أو غدا، أصبح هناك زمانين، في الحقيقة أصبح هناك زمانين، فلا تدري أي الأزمان يكتب الآن أو غدا. فأصبح الزمان شنو؟ زمان الكتابة مبهما غير محدد. فهنا تستطيع أن تحدد الزمان زمان الكتابة، فأقول مثلا زيد يكتب الآن أو زيد يكتب غدا. فمثل ما الاسم يكون مبهم فتأتي بالصفة بعده، كذلك الفعل المضارع يكون مبهم فتخصصه وتوضحه. فإذا بل هذا هو رأي ثعلب، إنه أصبح الفعل المضارع مرفوعا لأنه يضارع الاسم، يشابه الاسم، يشابه الاسم. بل هذا القول القول ثعلب. وأما بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأما البصريين، وأما البصريون، وقال البصريون بلي مولانا العزيز. فقال البصريون، ماذا قال البصريون؟ إن الفعل المضارع يقع موقع الاسم. بلي، إن الفعل المضارع يرفع الفعل المضارع لأنه يقع موقع الاسم. بلي، فعل المضارع يقع موقع الاسم ويحل محل الاسم. فعندما أقول أقائم الزيدان أستطيع أن أقول أيقوم الزيدان. شايف لو لا، أقائم اسم بلي، أيقوم هذا شنو؟ فعل مضارع. بلي، أقائم الزيدان أستطيع أن أقول أيقوم الزيدان. فإذا أيقوم حلت محل قائم. بلي، بلي فحلت محل شنو؟ حلت محل قائم. بلي، حلت محل قائم. واضح صار إن شاء الله؟ بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، الآن ثم ابن هشام يرد على هذه الأقوال. طبعا ابن هشام يقول بأن أصح الأقوال، قبل أن ندخل في الرد على الكسائي وثعلب والبصريين، ابن هشام يقول أصح الأقوال، أصح الأقوال هو الأول. يعني شنو؟ بلي، الأول بأنه ارتفع الفعل المضارع لخلوه من الناصب والجازم. يعني الفعل المضارع أصبح مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم. بل هذه أصح الأقوال. ودليل شنو؟ يقول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين. يعني المعربين عندما يعربون الفعل المضارع بأنه مرفوع، لأنه شنو؟ لأنه تجرد عن الناصب شنو؟ والجازم. بل الآن ثم ننتقل إلى بحث جديد، وهو رد هذه الأقوال التي هي بنظر ابن هشام ليست بصحيحة. الكسائي يقول بأن الذي رفع الفعل المضارع هو حروف المضارعة. ابن هشام يقول، ابن هشام يقول بلي ابن هشام يقول إن جزء الشيء لا يعمل فيه. إن جزء الشيء لا يعمل في الشيء، يعني الألف والنون والياء والتاء لا تعمل ماذا؟ تعمل في الفعل، لأن هي جزء من الفعل. بل هي جزء من الفعل. بل إن جزء الشيء لا يعمل فيه. كيف إن هذه هي جزء من الكلمة؟ ألف جزء من الكلمة، نون جزء من الكلمة، الياء جزء من الكلمة، تاء جزء من الكلمة. أذهب، نذهب، يذهب، تذهب، وهكذا جزء من الكلمة هذه الحروف في أول فعل المضارع. فكيف تعمل هذه الحروف وهي التي ترفع، بل ترفع الفعل المضارع؟ هذه أولا. ثانيا، إذا تقول إن حروف المضارع رفعت الفعل المضارع، فيجب أن يكون الفعل المضارع دائما مرفوعا. ليش؟ لأن هذه الحروف دائما توجد في الفعل المضارع، سواء كان في حالة النصب، سواء كان في حالة الرفع، في كل الحالات هي موجودة. بينما نحن نجد إن المضارع شنو؟ أحيانا يكون منصوب، لن يذهب صار منصوب، مع أنه الياء موجودة في الفعل المضارع أو ليست موجودة. بل في حالة الجزم لم يذهب، هذا الياء موجودة الآن في حالة الجزم أو لم توجد؟ بل موجودة، بل مولانا العزيز. هذا شنو؟ الرد على الكسائي. الآن نأتي إلى ماذا؟ بل نأتي إلى ثعلب. بل نأتي إلى ثعلب. ثعلب يقول شنو الذي رفع؟ إنه مشابهة الفعل المضارع للإسم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ويبطل قول ثعلب إن المضارع، بلي إن المضارعة اقتضت إعراب الفعل من حيث الجملة. بلي الفعل المضارع هو معرب من حيث الجملة، يعني بالجملة هو معرب، يعني إذا لم يدخل عليه جازم ولا ناصب فهو شنو؟ معرب، بل يرفع بالضمة بالجملة. بلي معكم الفعل المضارع ماذا؟ هو في الجملة معرب. بلي هو ليس مبني، الفعل المضارع هو معرب وليس مبني. بلي ولكن الفعل المضارع عندما يأتي قبله حرف الجزم يكون منصوبا، عندما يأتي قبله حرف النصب يكون منصوبا. بلي مولانا العزيز. وإلا الفعل المضارع من حيث الجملة هو شنو؟ مرفوع، ليس مبنيا ومرفوعا، ولكن هو يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضي. مرة يكون عامل إذا لم يأتي ناصب ولا جازم يكون مرفوعا، إذا كان قبله لن يكون منصوبا، ويكون مجزوما إذا شنو كان قبله حرف الجزم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي مولانا العزيز بعد شنو؟ قول البصريين. ويرد قول البصريين بلي بأنه يبطل قول البصريين. في الحقيقة يبطل قول البصريين، يبطل قول البصريين، ويبطل قول البصريين إن هناك بعض الحالات لا يقع الاسم محل الفعل، مثل هلا، بلي هلا، إذا جاءت لا يأتي بعدها الاسم. إذن إن الفعل المضارع إذا تقدمت عليه حروف التحضيض لا يصلح أن يكون شنو؟ أن يكون ويحل ويقع موقع الاسم، لأن الاسم لا يأتي بعد هذه الحروف. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا يرد قول البصريين، يرد قول البصريين إن الاسم في الحقيقة والواقع لا يقع بعد حروف التحضيض، مع أن الفعل المضارع شنو؟ يقع بعد حروف التحضيض، يقع بعد حروف التحضيض. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة والواقع أنتم تقولون حلول الفعل محل الاسم، وقال البصريين بصريون إن الذي رفع الفعل المضارع لأنه يحل محل شنو؟ يحل محل الاسم، يحل محل الاسم. بلي بلي. ولكن الذي يردهم بأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض، ولكن الفعل المضارع يقع بعد حروف التحضيض. فإذا هنا الفعل لم يحل محل الاسم، لم يحل محل الاسم. نطبق هذا المقدار ونشوف إذا كان هناك كلام. بلي. صاد فصل. يرفع المضارع متى يرفع؟ خاليا إذا يعني خلا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. بلي. شين يعني الشرح. يقول ابن هشام: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كان شنو؟ كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد. بل يقوم فعل مضارع، بل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يقوم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عفوا الفاعل بعد زيد، يقوم زيد، يقوم فعل مضارع، زيد فاعل. بلي. ويقعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، عمرو فاعل. بلي. هذا شواهد، هذه شواهد على رفع الفعل المضارع. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، من هو الذي رفع الفعل المضارع؟ وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له لهذا الفعل المضارع، ما هو؟ بل فقال الفراء، هذا الرأي الأول الآن، وأصحابه رافعه يعني رافع الفعل المضارع نفس تجرده من الناصب والجازم، أنه لأنه مجرد عن الناصب، مجرد عن الجازم ارتفع، رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، هذا الرأي الأول وهو الذي يختاره ابن هشام. وقال الكسائي الذي رفع الفعل المضارع هو حروف المضارعة اللي هي أنيت، نذهب، يذهب، تذهب، أذهب، بلي. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وقال ثعلب مضارعته للإسم لأنه يشارك الإسم، بلي لأنه يشارك الإسم كما وضحنا ذلك في الشرح. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع وقال البصريون حلوله محل الاسم، حلوله محل الاسم، بلي لأنه يحل محل الاسم يعني فصار مضارعا، بلي يحل الفعل المضارع محل الاسم، بلي. وقالوا، قالوا ولهذا، يعني إن الفعل المضارع يقع محل الاسم ويرفع إذا دخل عليه الفعل، ولهذا إذا دخل على الفعل نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعد هذه الحروف. تأملتوا شنو دليلهم الآن؟ بل قالوا هو فعل مضارع يحل محل الاسم ولذا يرفع، يرفع، ولذا إذا جاءت هذه الحروف قبل الفعل لا يرفع بعدها، فليس حينئذ هذا إذا دخلت عليه، إذا دخل على الفعل أن ولن ولم ولما، إذا دخلت على الفعل حينئذ لا يكون هنا حالا محل الاسم، بل يقول ابن هشام وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع الفعل المضارع لتجرده من الناصب والجاسم. زين. ويفسد قول الكسائي. الآن يريد يرد على الكسائي والثعلب وقول البصريين. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. كيف إن هذه الحروف مع أنها جزء من الفعل المضارع تعمل في المضارع؟ ويبطل قول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعراب الفعل من حيث الجملة، يعني المضارعة المشابهة المشاركة بين الفعل بين الاسم والفعل اقتضت إعراب الفعل من حيث الجملة، من حيث الجملة الفعل الفعل المضارع أصبح شنو؟ مرفوعا من حيث الجملة، بلي ولكن الفعل المضارع بلي ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، بلي وهو عامل النصب وعامل الجزيم، ثم يلزم على المذهبين، يعني مذهب الكسائي ومذهب ثعلب، بل أن يكون المضارع مرفوع دائما، يكون مرفوع دائما، ولكن مع الأسف ولا قائل به، ولا قائل بهذا القول، بل ويرد قول البصريين، ويرد قول البصريين ارتفاع المضارع، الفعل المضارع، ارتفاع الفعل المضارع في نحو هل لا يقوم زيد، هل لا يقوم زيد، هل لا يقوم زيد، ارتفع مع أن فعل المضارع اجى قبل شنو حرف من حروف التحضير، هل لا يقوم زيدون؟ ألا يقوم زيدون؟ لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض بلي، وقد أوضحنا ذلك في شرحنا لهذا الموضوع. وبهذا نكتفي بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الأطيبين.